سيداتي، أنساتي، سادتي، حلقة النهاردة نص ساعة عن المواصلات، ودي كتبها لكم يوسف عوف. النهاردة هنعيش نص ساعة جوه أوتوبيس، هنشوف فيه صور كلكم عارفينها ولمسينها. والحقيقة أنا لما ركبت الأوتوبيس ده، وهو أوتوبيس 23 اللي بيروح من شبرا للسيدة، كنت ناوي بعد ما خدت الأوتوبيس من أول شبرا فوق أني أنزل في الدوران، لكن العجب اللي شفته فيه خلاني فضلت قاعد جواه لغاية السيدة. سيداتي، سادتي، يا ريتكم كنتوا معايا من شبرا للسيدة، كنت شفتوا الزباين اللي كانوا جوه الأوتوبيس ده، وهم سمير عزيز، عبد المنعم عوف، نبيلة السيد، حامد عبد الرازق، عمر عفيف. وعبد المنعم مدبولي في دور الكمثري، فؤاد المهندس في دور الأمزوح، حسين عبد النبي في دور الأستاذ مخالف، أمين الهنيدي الفلاح الفرانكو عراب في هلاو، يوسف عوف في سمعان الأطرش، مصطفى عزمي أو فلسو العجيب، وأخيرا فرحات عمر التايه المذهول السرحان عم ينسون. يلا طوالي يا حسن، ورق يا حضرات، تذاكر. لا خليك ويايا يا فهلاو، وانت كل كلمة تغلطني فيه. مين بقى اللي قالت لي ان عليا زعلت مع صابر؟ عصمت مش كده؟ لا بهيجة. وبعدين؟ ايوه لا مؤسفة، انا بس اللي ما خدتش بالي، معلش العتب على النظر. بهيجة راحت تصلح عليا وصابر. تصلح عليا ومين؟ وصابر. لا عباس. وبعدين؟ اهلا وسيه، ما تتكلم دغري كده. ديريك ورق يا حضرك من فضلك. انت قطعت ولا لسه في هلاو؟ لا لسه. طب ومستني ايه؟ انت عاوز تبلط على حق الكمثري؟ لكن ايه يا شيخ كسفتنا؟ اديله يقطع الديل. يقطع تذكري؟ لا اتنين، خليك معايا. قلبي بالله دي يا اولاد. يلا يا فيلاو، الكمثري جاي ناحيتك اهو. ورق يا بلدينا. فين؟ تذاكر. ايوه مال، ايوه ما واضح اهو، ايوه مال واضح. ورق. ايوه تذاكر. ايوه ما واضح خالص. ايوه واضح خالص يا بلدينا. ورق. ايه؟ ما قلنا تذاكر. ايوه ما واضح خالص يا كشام. لا واضح خالص. ايوه يا اخويا، ده تمام، مش فاهم حاجه ابدا. ايه يا اخينا؟ لازم الواحد يبقى ورق علشان لما يقطع اهو. ايوه واضح خالص. ايوه واضح خالص. ايوه واضح خالص. ايوه واضح خالص. ايوه واضح خالص. فاهم يا استاذ انت، فاهم يا استاذ انت، على ماجي تاني. حاضر. هو ماشي؟ ايوه. نكمل حديثنا بقى. بس يا سيدي، هي بقى راحت من هنا وانا يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفع صفرة. من ساهم في بناء مستشفى في دنياه بنيت له مصحة في الاخرة. تبرعوا لبناء مستشفى نفع صفرة. تذاكر. ورق. عن اذنك يا ست عشان افوت. حاسب يا اخويا الواد على كتفي. حاسب يا اخويا الواد على كتفاها. امال ده الواد على كتفاها. يا رب. وانت مالك انت على كتفاها ولا دراعها؟ اي والله صحيح، مالي انا اذا كان الواد على دراعها ولا على رجلاها. اتدخل انا في المسائل دي ليه؟ معلش يا ابني مش بخطبي، غصب عني. والنبي النبي يا اخويا. خليك انت في حالك. معلوم لازم اخليني في حالي. فوتيني يا ست. يوه قلت لك حاسب الواد على كده. يوه لازم الواد على كتفها. يا جدع انت خليك في نفسك يا ست. انت لو قربت ناحيتك. ايوه صحيح، هو قرب ناحيتك شيء غريب. مش تفتح يا جدع انت. مش تفتح يا جدع انت. عن اذنك فوتني يا استاذ. كده طيب قول لي بقى. نعم. فين بقيت الجنيه؟ انت اديتني جنيه؟ طبعا ده انا مدي لك جنيه جدا، جنيه خالص منتهى الجنيه. انت مديني جنيه صحيح؟ لا انا فاكر يا ابني اديتهولك فكه. النبي يا اخويا بلاش طريقه على الصبح. حاضر دلوقتي افك واديك الباقي ورق. يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفع كبرى. بنينا المستشفى وفاضل النفع. تبرعوا لبناء نفع. نفق بقى نفق. يا سلام، ما دام نفق يبقى حمار. حمار ونفق. وانت من يوم ما رحتلوش يا عبد الودود ولا شفت خرجتي يا عم موجود. ورق يا بلدينا عديك اهو. انت بتعمل ايه يا عبد الودود؟ عديله كشاكر يا عم موجود. بتعمل ايه يا عبد الودود؟ هتفع له يا عم موجود. طلع يدك من سياله يا عبد الودود، بلاش الهزار البايخ ده. انا بتكلم جاد، انا اللي هدفع. والله ما انت دافع يا شيخ. يمين على يمينك ما حد دافع غير. وبعدين بقى والله خزن يا شيخ. يمين من بيتي ما حد دافع غير. طلع ايدك من جيبك يا بلدينا انت وهو ورق. وهتسخط كده ليه بتاع الحلزون انت؟ اني هدفع لك. انت بتعمل ايه يا عبد الودود؟ هدفع له يا عم مودود. بتعمل ايه يا عبد الودود؟ هدفع له يا عم مودود. بتعمل ايه يا عبد الودود؟ يمين من بيتي ما انت دافع. علي يمين ما انت دافع غير. ايه ده انتوا بقى على ما تتفقوا اكون انا خلصت العربيه. حد الشاف محفظه. حد الشاف محفظه. حد الشاف محفظه. دور عليها يا كمتري كمتري. نعم قول لي بسرعه احنا بقينا فين؟ انت عاوز تنزل فين؟ وانت مالك يا بارد؟ اخت عليك الله يقل لي قيمتك. حق عليها ان انا بسألك. مش شغلك. وافرض فاتتك المحطة. مش شغلك. طب تسمح ورق؟ مش شغلك. لا لا لا لا لا لا حيلك. تسمح تذكرة؟ بوليس. معاك حاجة تثبت انك بوليس؟ طبعا. ايه هي؟ كفارة. احنا بنهزر؟ هات ورقة وشوف حاجة غير بوليس دي. خلاص خليها ابونيه. تسمح الابونيه؟ عايزه ليه يا سلم؟ نسيته في البدلة الثانية يا بجع. اعوذ بالله ده انت لسانك بذيء جدا. ايه ده؟ انت عاوز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ بتقول شكل للبيع؟ مفيش غير كده عشان تبعد عني وتشوف غيري. يلا مع السلامة. يلا يلا يلا. راجع لك تاني. ورق يا استاذ. نعم. تذاكر يا حضرت. نعم. بقول لك ورق. مين ده اللي غلق؟ عاوزين تذاكر. على الله يا جابر. على الله ده ايه؟ انت بتوزعني؟ ربنا يفوت اليوم ده على خير يا رب. طوب عليا بقى دي من دي شغله يا رب. ولا ريحني وفوت عليا ترمي يقسمني نصين يا رب. يا استاذ انت يا استاذ سامعني؟ طبعا. معاك فلوس؟ الخير كتير. طب ما دام معاك يا اخي ما تدفع. ايه يعني لما تدفع حته تذكره؟ مظبوط سحنتك مجنزره. لا اليوم ده مش فايت ابدا. هو حد بصلاتكم علينا؟ عن اذنك يا ست. يوه يا اخويا فتح ابني على كتفي. ايوه فتح ده ابنها على كتفها. يا رب. يا اخي قلت لك مالكش انت دعوه. كده طيب فين بقيه الجنيه؟ حاضر لسه ما فكتش. وعلى كده امدان التحقيق قهوه ولا لسه؟ ما قلت لك لسه بدري. يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفع كبرى. بنينا المستشفى والنفع وفاضل كبرى. تبرعوا لبناء كبرى. خليك معايا. وبعدين بقى يا جدع انت ما تتكلم بصراحه كده. خليك سبورت سمين. ما انا جاي لك اهو. حاتم بهيجه كانت بتحب مين؟ علي. لا يوسف. خليك معايا. لا لا لا لا يا ست روب. الحقيني يا ذهب. الغرض رحت انا صالحهم سوا حصلت البلاوي دي كلها. حصل ايه؟ اللي حصل بقى ما هو المثل بيقول يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك الا صنيتها. لا ريحتها. وبعدين فهمت يا سيدي اننا عايزين ورق. مين فهلاو ده بيفهم كل حاجة طبعا. طيب ورق يا فهلاو. تذاكر. ايوه مالي واضح. قررنا بعونه تعالى ان نلحق بالمستشفى مؤسسة اجتماعية صحية شرقية وغربية منوفية ودقهلية. تبرعوا لبناء مديرية نفق صبرا. ورق اللي ما خدش ورق. ورق يا بلدينا انت وهو. بتعمل ايه يا عبد الودود؟ خليها عليا المرة دي يا حب مودود. خبر انتوا لسه. ايوه فوت علينا بعد شوية. بتعمل ايه يا عبد الودود؟ اسحل يا عبد المودود. اقول لك عيب يا عبد الودود. يا ابني احنا وصلنا ميدان التحرير ولا لسه؟ لسه يا اخوانا خلصونا. اي حد يدفع بقى. قال اللي حدفع يا عبد المودود. علي اليمين معرفك ولا اعرف ولادك يا عبد الودود. عبد المودود. عبد الودود. يا ابني رد عليا احنا وصلنا ميدان التحرير ولا لسه؟ ليه انت نازل ميدان التحرير؟ لا الاسعاف. وش جاب ميدان التحرير الاسعاف؟ بيقول ايه ده يا اخويا؟ عد السلام محفظة. يا كمثري انت يا كمثري. نعم احنا بقينا فين؟ انت نازل فين؟ وانت مالك يا بارد؟ برضو مش هتخانق وياك وهاخد منك تذكرة. انا جاي لك اهو. تسمح والله يا استاذ. مين انا يا حاضر؟ ايوه اقفل الباب اللي جنبك ده. والله ليه بيجيب هوا؟ لا بيجيب كمثري. يا سلام بقى بيجيبكم تاغي. ما دام الباب ولا مؤاخذه بيجيبكم تاغي يبقى الواحد ولا مؤاخذه لازم يقفله. معلوم لحسن واحد يبرد وياخد نازله كمثريه. يا رب. انا جيت لك اهو. هتجيب تذكره بقى بالتي هي احسن والا بقى. طيب يعني. طيب خلاص خد هات تذكره. ايه ده قرش ساغ هنا درجه اولى؟ طبعا درجه اولى. وانا مقامي برضو تانية. طيب ما تدفع درجة اولى. يا بني ادم افهم في فرق بين المقام والفلوس. انا مقامي مقام اولى لكن الفلوس فلوس تانية. يا استاذ هنا برشين ساخ. مش دافع غير اف ساخ. تبقى تروح تقعد ورا. ليه يعني؟ ما طول عمر الدرجة الاولى باف ساخ. هو جرى ايه يعني في الدنيا؟ ايه الغلا ده؟ يا حفيظ يا كاتب يا كاتب يا هو ده يا لماطة. معروف في كل الدنيا ان ورا بقرش ساغ وقدام عند السواق بقرشين. فاكمني راكب عند السواق تقوم تدفعني قرشين يا اما اروح ورا. ايوه طب مانيش دافع غير قرش ساغ واحد وخلي السواق هو اللي يقعد ورا. ايه السواق يقعد ورا؟ السواق يقعد ورا. ولما السواق يقعد ورا العربيه تمشي ازاي؟ بظهرها. يا رب. هات يا سيدي القرش. قررنا ان نلحق بالمؤسسه مدرسة أولية وبارا للحضانة. تبرعوا لبناء نفق حضانة شبرا. احنا يا ابني وصلنا الحضانة ولا لسه؟ يا استاذ اسكت ولما تيجي محطتك هبقولك. كده طيب انا ولا مؤاخذة قلتلك انا رايح فين؟ حضرتك قلتلي لما يجي ميدان التحرير هبقولك عشان هتنزل في الاسعاف. ايه يا ابني التخريف بتاعك ده؟ ده ميدان التحرير بعد الاسعاف. لا انت ما انتش طبيعي ابدا. انت يا ابني بتخرف خالص. ده انت لازم تروح للدكتور. يا استاذ مش ده كان كلامك انت؟ بقى ده كان كلامي انا؟ يا حلاوه. لا يا شيخ. والنبي طب وانا بقى ركبت منين يا اخي؟ انت طلعت لي منين؟ ورق ورق يا ابن انت. والله العظيم ورق يا استاذ. والله العظيم تذاكر يا ابني. تذاكر يا والله العظيم. تذاكر تذاكر والله العظيم. ابونيه يا ابني. ابونيه يا استاذ والله العظيم. والله العظيم. قصدك يعني مصلحه؟ مصلحه بجد والله العظيم. تذاكر يا والله العظيم. طب اتنيل اسكت. ورق عن اذنك يا ست. ده ده 60 مره اقول لك حاسب. حاسب يا الدلعادي ابني على كتفي. حاسب يا الدلعادي كتفها على ابنها. وبعد اذنك بقى يا اخي اسكت. طب هات بقيه الجنيه. لو انت ما تفتكرش الجنيه غير لما ست تتكلم. ورقه يا ست، تذاكر يا ست هانم. مصلحه مصلحة ايه بقى؟ هو حرف كام ده يا اخويا؟ حرف كام ده يا اخوها؟ مالك انت ما الحرف؟ ده حرف 9. ما هو اصل سعبده بيشتغل النهارده في البرنجي. ومين سعبده ده؟ يعني ما انتش عارفه. ده يبقى واخد بنت مرات ابو ام ابن خالد ست زينب. زينب راحت لبهيجة وقالت لها على اللي حصل من نعيم. اللي حصل من مين؟ من نعيم. لا، من غنيم. وبعدين حد الزاب محفظة. حد الزاب محفظة يا اخي، دور عليها في حتة ثانية بقى، روقنا شوية. مين ما خدش ورق وناسي؟ مين ما خدش ورق ومش سامع؟ انت يا استاذ. نعم. على الله تكون سامعني. طبعا الكرسي ده واجعني يا ساتر. انت ايه، حد لطش من ودانك حاجه عشان كده تقيله شويه؟ الله لا يكسبهم الحراميه. حراميه ايه؟ تكونش سرقوا من ودانك طبله؟ بتقول على الست دي هبله؟ انا هبله يا كمساري سوارس يا ابو زماره مسحه. والله يا ست ما قلت حاجه ابدا استهاني. وبعدين يا جدع انت بقى اتناوي تجيبها البر؟ فعلا وجودك هنا عامل حر. لا مفيش فايده ابدا. اسمع، انت مش عاوز تاخد بقية الشلم بتاعك؟ هاته. هو فين؟ قفشتك يا حرام يا نصاب. اشمعنى ده اللي سمعتها؟ شلم مين يا نوري؟ انت اديتني شلم دلوقتي؟ سمعت كويس؟ يلا هات تذكرة. بلاش مسخرة. ياهو ارحموني يا ناس. اتفقت ولا لسه يا بلدينا؟ بتعمل ايه يا عبد الودود؟ ابن المرة دي يا حم مودود. عبد الودود. عبد الموجود. عبد الودود. عبد الموجود. ايوه، خلونا في عبد الودود وعبد الموجود وعبد الودود. ودود ولا فيش نتيجه. قررنا ان نلحق بدار الحضانة قهوه ومطعم. تبرعوا لبناء نفق مطعم صبرا. مطعم انا يا ابني كلت ولا لسه؟ وقررنا ان نلحق بالمطعم عجلاتي ولقمه نوم. نوم بقى نوم. طيب يا ابني والنبي افندم تبقى تصحيني بدري. واتاري فوزية طلعت العم من عزمة، ما اتعلمت منها. والمثل بيقول اربط الحمار جنب رفيقه واتعلم من ايه؟ من شهيقه. لا، من نهيقه. وخليك معايا. ادي انت بتعلقني. ورق يا فهلاو. او ده دي بقول لك ورق. ودي وانت هجل انت. والله العظيم ان ما جبت تذاكر بقى يعني. ايوه ملا لا، ما هو قدامك تذاكر. ايوه ملا. ايوه ورق خالص خالص يا اخويا ملا. ايوه ملا. ايوه بقول لك ورق بقى. ايوه واضح. مفيش فايده، هو علقنا احنا الاثنين. انا اللي حاسبك. خد اديني تذكرتين وهات الباقي. يا كمساري. نعم. انا يا ابني ركبت الاتوبيس ولا لسه؟ يا اخي حل عني شويه. ورق يا عبد الموجود. ورقة عبد الودود. عبد الودود. خبري يا عم موجود. عبد الودود. خبري يا عم موجود. عبد الودود. خبري يا عم موجود. بقينا في ميدان التحرير يا عبد الودود. كلامك صح يا عم موجود. عبد الودود. خبري يا عم موجود. ورق. بص يا عبد الودود. وراك يا عم موجود. يا نهارك اسود. امسك علق. نطوا من غير ما تبقى تذاكر. مفيش فايدة. طلعوا احدق مني. يلا يا حضرات، ميدان التحرير اللي نازل. يلا يا استاذ اللي كنت عاوز ميدان التحرير. بسرعة شوية. ورق يا ابني. الورق. انا والله العظيم. الله العظيم. ورق يا ابني. ورق والله العظيم. ورق والله العظيم. تذاكر. تذاكر والله العظيم. والله العظيم. يعني ابونيه. ابوني والله العظيم. والله العظيم. يعني مصلحه. مصلحه بغير والله العظيم. والله العظيم. انت حمار. الله العظيم. طب اقعد ساكت. طلع لي يا حسن. يا كمسري. امتى يا واد يا كمسري؟ عاوز يا واد انت يا زبون. احنا بقينا فين؟ يا اخي قول لي بقى، عاوز تروح فين وريحني؟ عايز اروح لحماتي. وحماتك دي تبقى فين؟ في بنها. بنها؟ يا استاذ احنا هنا في ميدان التحرير. خلاص تبقى هانت. يا حضرة احنا مش رايحين بنها خالص. اتصرف يا بجم. وبعدين بقى احنا مش في الكافوري. نزلني في اليوب وانا امشيها لغايه الاسعاف وبعدين اخد الدلتا. خلاص. يا حضره الكمساري، يا استاذ كومساري. انت لسه هنا يا ابني؟ هو ميدان التحرير جه ولا لسه؟ ميدان التحرير ما فات من زمان. في ده يبقى انا لازم نزلت بقى. ما انا قدامك اهو. وانت يا ابني ايه اللي هينزلك ويايا؟ ارجع يا ابني انت شوف شغلك في الاتوبيس بقى كده. اما خليه يشوف شغله. اما يسيب الاتوبيس كده. السلام عليكم. تعال هنا يا استاذ. رايح فين؟ انت رايح على الباب والعربيه ماشيه، عاوز تقعد تجيب لنا مصيبه؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ يا سيدي انت لسه هنا جوه الاتوبيس. كده يعني انا لسه ما نزلتش؟ لا لسه. طب هات بقيه الجنيه. يا نهار ابيض، بقيه الجنيه ما اديتهولك؟ ده انا مديلك 98 قرش. دور في جيوبك. خلاص بقى، ما دام اديتني بقيه الجنيه تبقى لازم اديتني بقيه الجنيه. يا رب. لقيتهم في جيوبك؟ ابدا. امال راحوا فين؟ ده انا مديلك 98 قرش. لازم بقى صرفتهم. صرفتهم فين؟ ده احنا جوه الاتوبيس يا اخي. يا كومساري، انت يا واد يا كومساري، احنا بقينا فين؟ بس افتكرت برضه ما بيردش. يا واد انت يا كومساري. هو ده اللي انا اديته 98 قرش غلط. تعال هنا يا كومساري. جايلك. ده انت وقعتك زي بعضها. خد. ايه ده؟ ال 98 قرش. اه يا حرامي يا نوري، لما لقيت نفسك هتتكشف خدتهم ازاي؟ انت اديتهم وتاخدهم ليه؟ يعني اكتفك وتحطهم في جيبك كده من السكات؟ امال عايزني ازعق يعني؟ ازاي تديني قرش ساغ تقوم تاخد تذكره و98 قرش؟ يا اخي انا ايش عرفني التذكره عندكم بكاو؟ ده انت بارد قوي. غلط. هات فلوس. خد يا استاذ ال 98 قرش بتوعك خالصين. متشكرين قوي يا ابني. هات هات على العال. ده ايه الخير ده كله؟ ايه الفلوس دي كلها؟ يا حلاوه، ده انا حابب اركب معاك دايما يا اسمكين. يا رب. قررنا ان نلحق بالمستشفى كازينو وصاله راس، تبرعوا لبناء صاله نفق راس شبرا. صاله راس نبقى وصلنا. حزمني يا ابني اعمل معروف. يا اخواني، يعني انا بنبى احس من الصبح ولا حد يدفع حاجه؟ ايه ده بقى؟ لا مؤسسه نافعه ولا مطعم نافع ولا لوكامبا نافعه ولا صاله راس نافعه. يا اخواني ده انت غلبتوني. ما تتبرعوا يا جدعان. انا حسيت بالحرامي جوه الشقه وما عنديش تليفون، انما القهوه اللي تحتينا فيها تليفون. بصيت من الشباك وناديت على القهواجي وقلت له يطلب لي ايه؟ يطلب لك بوليس النجدي. لا. يطلب لك الاسعاف. لا لا. يطلب لك المصافي. لا لا لا لا لا. امال ناديت على القهواجي وقلت له يطلب لك ايه؟ يطلب لي شاي خليك تقيد. يا حيلك يا حيلك بقى يا راجل، انت حرامي في الشق وانت تنادي على القهواجي يجيب لك شاي؟ امال ايه؟ لا معقول برضه. وبالأمارة كمان كان شاي ميزة حليب. حليب ايه؟ بطة؟ لا بريد. خليك معاي. ايه ده؟ انت بتعلقني يا فهلاو؟ ليه؟ جاكيتة؟ لا بيجامي. وبعدين باب اللو المحطة الجاية اللي نازل. ايوه استنى، فين الباقي عشان انزل؟ باقي ايه يا استاذ؟ نعم بقيت الجنيه. لا هو انت كمان كنت مديني جنيه؟ طبعا، حتى بالأمارة لما قلت لك اقطع تذكرتين وهات الباقي. يا خبر، لكن انا فاكر انه واحد بس في العربية اداني جنيه لما اسأل الاستاذ. يا استاذ. نعم يا اخويا، اهلا وسهلا. انت خدت بقيت الجنيه مش كده؟ ايوه يا اخويا. امال وحضرتك كنت مديني جنيه؟ لا ليه، في حاجة؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. حاجة لخبطة يا ابني، بعيد عنك، ما احنا في هيصة. يا رب. ايوه استهبل يا اخويا استهبل. اتريك بتقول عاوز تركب معايا دايما. هات الفلوس يا حرامي. حد الثياب محفظة؟ ثاني يا اخي روح بلغ. حد الثياب محفظة؟ تلاقي نسيها في حتة. مسكين الظاهر بينسى نفسه. اللي زي ده عايز علاج. ما ينسيبش يا كبدي كده، ده حتى خطر. حد الثياب محفظة؟ يا اخي ما تحل عنا بقى، اعوذ بالله. يلا بقى يلا بقى. لحظة. حد الثياب محفظة؟ حد الثياب محفظة بقى تحفظ الكرنيه والابونيه بقرش ساغة يا بلاش. بقرش ساغة محفظة تحفظ الكرنيه والابونيه يا محترم. يا بلاش محفظة وارد المانيا. محفظة تحفظ لسان حماتك. محفظة بقى تحفظ كرامتك. تحفظ الابونيه والكرنيه يا ابويا يا بلاش. يلا يا جدع انت طرق من هنا. يلا يلا. ورق ورق يا ابن انت. ورق والله العظيم. والله العظيم. والله العظيم. والله العظيم. والله العظيم. تذاكر يا ابني. تذاكر يا ولا عطج يا والله العظيم. هذا والله العظيم. هذا والله العظيم. هذا قصدك يعني يا ابو ليه؟ ابني والله عزيز ابويا والله العظيم. هذا والله العظيم. هذا والله العظيم. قصدك يعني مصلحه؟ مصلحه تجاري والله العظيم. هذا والله العظيم. هذا والله العظيم. والله بقى انت يظهر عايز الضرب. انا عايز الضرب. يا كمثري. نعم. انت يا واد يا كمثري. اخرس يا واد انت عاوز يا واد. ايه؟ يا قليل الحياه كده. طب والله العظيم انا عاتقك المره دي. اوعى يا ست انت بالسكه. ما تحاسب يا جدع انت. دوس على الواد. ما كان على كتفك تنزليه ليه على الارض؟ يوه يعني عاوز الواد يفضل على كتفي؟ حاسب يا اخويا الواد على كتفها. لا المره دي مش على كتفها يا حدي. كده يعني جت بره دي. معليش. رحت لهم انا الصبح وداخل لا بيا ولا علي. لا ولا بهية. وبعدين نزل ايدك بقى. ايوه ملاها واضح. نزل ايدك بقول لك. انا سكت لك من الصبح. انا لازم اوديك السجن. امال السجن يلمه بترجع تداه يا بتامه. هو قال كده. طيب هي هي هي هي يا اخواتي الواد على كتفي. ايه اللي طلعه تاني فوق؟ يا اخواتي الواد على دراعها. يا خبر عاوز يتباعها؟ يتباعها ده انا صوره قتيل. خد خد. وانت يا اطرس انت بتقومه عليا. طب والله ما سيبك. وانا كمان حبيبك. يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفق الهرم. هرم نفق. هرم النفع والله العظيم. والله العظيم ده هو النفع والله العظيم. يا اخواتي دوسوا على الواد. انت نزلتيه تاني؟ ايوه ملاها. ايوه وارح. اي رجلي يا اخواتي رجلي. حاسبوا يا ناس رجلها على كتفها. دماغها على رجلها. رجلها والله العظيم. ده رجلها والله العظيم. يا اخواني بنينا النفق مش فاضل غير الهرم. لا حاسبوا مش كده. الله الضرب كله على دماغي انا. يا دماغي. لا يا راسي. اي اي اي اي يا جدعان. ايوه امال ايه. ايوه ورا خالص اهو. ما عملتش من الصبح. طب هي اي اي يعقوبها. اي يسوها. اي يا سيدي. اي قلنا اي يا اخوانا. اي تبرعوا لبناء نفق مستشفى هرم شبرا. حاسب يا حسن ارك العربية لما تشوف اخرتها. ليه بس يا حسن؟ اركن يا حسن اركن. اعجب دور شفته. اعجب زباين ورضوا عليا. اللي بيتأنزع واللي اطرش واللي بينسى واللي حرامي. مجانين ايه دول؟ حول العربية يا حسن. عليك؟ لا على السرايا. وبعدين